إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا في هذا المقام في دفع ظاهرة الفتور في رمضان باستحضار أهم الأعمال والأحوال التي إن حرص عليها أهل الإسلام كانوا على أحسن حال، وخصوصا في رمضان. فذكرنا مما ذكرنا من أعظم الدوافع على أن الإنسان يستمر في طاعة ربه طيلة شهر صومه ما يكون من الاستحضار للأجور والفضائل، وثانيا ما يكون من الاستعانة بالله، وثالثا ما يكون بأمر المجاهدة، أن تجاهد نفسك وأن تحثها وترغمها على ذلك. رابعا مما أذكره في هذا المقام إخواني في الله، ومن الدواعي والدوافع العظيمة المعينة على طاعة الله في رمضان، ما يكون من اعتياد فعل الطاعات، الاعتياد على فعل الطاعات. وهذه المسألة إخواني في الله هي من المسائل التي وقتها يكون في مثل هذه الأزمان، أو قل يكون أمرها قبل رمضان، وأن الإنسان يعود نفسه على الطاعة والعبادة من الآن، لأن التجربة قد دلت على أن الإنسان إذا اعتاد على شيء سار عليه، وكما قيل من شب على شيء شاب عليه. وتأمل يرعاك الله في أمر الصيام مثلا، بعض من الناس لربما لا يعرف من الصيام إلا رمضان، ثم إذ به يغادر هذا المضمار ولا يأتيه إلا في العام المقبل، مثل الآن يستحضر ويستعد لخوض صيام رمضان القادم. فإذا صام فتجد أن أمثال هؤلاء الذين انقطعوا عن الصيام تجد أنهم في أول أيامهم يتعبون، يصيبه التعب والإرهاق، فتجد هذا لربما كان طريح الفراش، وذاك يكثر من النوم والنعاس، وآخر لربما إذا خرج تلثم ما يستطيع أن يتكلم لشدة التعب، هذا إذا استمر على صومه. وإلا بعض الضعاف للأسف لربما أفطر بحجة عدم القدرة وهو كاذب، لكن الشاهد أن الذي ما اعتاد على الصيام تجد أنه يتعب في صومه في بداية أمره. إلى متى؟ إلى أن يعتاد، هنا الشاهد إلى أن يعتاد. لكن تخيل إلى صنف آخر من الناس كان من أمره أنه يصوم قبل رمضان، يصوم قبل رمضان واعتاد على الصيام، فما ظنك إذا دخل عليه رمضان هل يجد مشقة وعنت؟ الجواب لا أبدا، بل يجد أن رمضان يمر عليه مرور الكرام، ما يشق عليه، ولله الحكمة البالغة. فتجد أن الشريعة أرادت أن تربي أهل الإسلام على فريضة الصيام، وذلك من خلال الحث والترغيب على صوم شعبان. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان إلا قليلا، وكان هذا محل تعجب عند الأصحاب. قال أسامة يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته على أن ينهضوا من الآن على تعود الصيام، بحيث إذا دخل عليهم رمضان أدخلوه برحابة الصدر. وهذا المجرب، هذا المجرب. تخيل إنسان من شعبان وهو يصوم، يصوم الأيام الكثيرة أو القليلة أو الاثنين أو الخميس أو حتى يوم في أسبوع، فكيف إذا دخل رمضان ما يجد فرق والله الحمد. وهكذا مثله مثلا قراءة القرآن. كان من شأن السلف أنهم يكثرون من قراءة القرآن متى؟ في شهر شعبان، في شهر شعبان، حتى كان يسمى عندهم بماذا؟ بشهر القراء. هذا اللقب ليس لرمضان، بل هذا اللقب لشعبان، يسمونه بشهر القراء. كانوا يكثرون على الإقبال على قراءة القرآن، وي كأن هذا كذلك من باب التربية ولمسائل أخرى طبعا، لأن شعبان له فضائل فيها رفع الأعمال، وي كأن كذلك من مزايا التعبد في شعبان أن فيها تربية لأنفسنا، ذاك الذي يتربى على الصيام وذاك الذي يتربى على القرآن. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، قال: ولما كان شعبان كمقدمة لرمضان شرع فيه من العبادات ما شرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن. لما كان شعبان كمقدمة لرمضان، أي تمهيد، تمهيد لدخول رمضان، فحتى لا تفاجئ نفسك بباب طاعات وعبادات أنت ما اعتدت عليها فتفشل. وهذا حاصل الفتور الذي أنا بصدده، الفتور الذي يصيبنا في رمضان أننا نسلك مسلك ما اعتدنا عليه. فتجد مثلا إنسان يدخل على قراءة القرآن وما اعتاد على قراءة القرآن، نعم تجده في أول الأيام ذاك يقرأ يقرأ يقرأ، ثم إذ بالقراءة تقل وتقل وتقل لأن لسانه أصبحت تثقل ما اعتاد. فقال ابن رجب: لما كان شعبان كمقدمة لرمضان شرع فيه ما شرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن. وعلى هذا فقس يا عبد الله، فإذا أردت أن تستمر على الطاعات وأنت تمني نفسك الأماني على أنك ستفعل وتفعل وتفعل هذه الأعمال، ابدأ بها من الآن، لا تنتظر رمضان، ابدأ بها من الآن. عود نفسك، عود نفسك مثلا على التسبيح والتهليل والاستغفار والتكبير، عود نفسك على النوافل القبلية والنوافل البعدية، الذي اعتاد عليها سيعتاد عليها في رمضان، والذي ما اعتاد عليها من الآن سيتعب عليها في رمضان. ركعتي الضحى وصلاة الضحى بأوقاتها، عود نفسك عليها من الآن حتى نفسك تتروض عليها، فإذا اعتدت عليها استطعت أن تأتي بها. فإن صعبت عليك الآن وما اعتدت عليها الآن فستصعب عليك فيما بعد. وهكذا من صبر نفسه على مجالس العلم من الآن فإنه في أيام رمضان عليه في أيام رمضان عليها أصبر. ومن هنا كان من عبارات السلف كما أثر عن عمرو بن قيس الملائي رحمه الله تعالى أنه قال: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. تأمل إلى جميل العبارة، طوبى لمن أصلح نفسه متى؟ في رمضان؟ لا لا لا، التربية تكون قبل. قال: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان، من الآن أصلح نفسك، أصلح على التربية وعلى الطاعة وعلى العبادة، اجعلها على أحسن حال ترجوه، ثم بهذه الوضعية أدخلها على رمضان فتجد الأمور ميسرة. أما ما عليه الناس وهذه تكمن المشكلة، تجد أنه على ضعف، ضعف في العبادة والتعبد والتدين لله، فيمني نفسه إذا جاء رمضان فإن شاء الله سيستقيم، سأحرص على الطاعة وعلى ختم القرآن وعلى التسبيح وعلى الضحى وعلى وعلى وعلى وعلى، فإذا جاء في أرض الواقع ما استطاع لذلك سبيلا إلا من وفقه الله، وقليل من هم وقليل ما هم، لكن بخلاف الذي اعتاد الآن، وهذا الذي نلاحظه في حال كثير من المساجد، ما يبقى معك في المسجد إلا من كان من أهل المسجد، هم معك، الذي اعتاد يعتاد الطبيعة. ولهذا إخواني في الله فالإنسان يحرص، من أراد أن يستمر على الطاعة في العبادة في أيام رمضان فلا يدب إليه الفتور، فليعتاد عليها من الآن حتى يعتاد عليه. وطبعا من فضائل الاستمرار طبعا، وهذه الأبواب من فضائلها أنها من زيادة على أنها عادة، وأن كذلك من الأعمال المحبوبة، فإن هذا الأمر وهو دوام العبادة أمر يحبه الله، يحب الله العمل ويحب الله العامل. العمل إذا اتصف بصفة الديمومة يحبه الله، والعامل إذا اتصف بصفة الديمومة يحبه الله، فكل من استمر على طاعة يحبه الله. ففي العمل قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد. أحب الأعمال، يحب الله العمل إذا كان دؤوب مستمر. فلا تأتي في رمضان يا عبد الله يفرح الناس بك والقرآن في يدك وأنت في الصف الأول وأنت في مجالس العلم، وما هي إلا أسبوع ثم غبت عن الأنظار، غبت، أين فلان؟ قال والله خلاص فلان تعب يصلي، يلا إن صلى في الصف الأخير ينصرف، لا هو مع القرآن وترك مجالس العلم، ولا هو في الأذكار ولا في التسبيح والتحميد، هذا لا يحبه الله. أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. العبرة بالديمومة، العبرة بالديمومة ليس بالكم. فلا تأتي في رمضان تأتي بأعمال في أول أسبوع، أعمال كثيرة تأتي بها وأنت فرح، لكن ما نشعر بك إلا وقد تضعضعت هذه الآمال والعبادات وذهبت أدراج الرياح، هذا لا يحبه الله منك. فالله يحب العمل الدؤوب، وهكذا يحب الله العامل إن استمر، كما جاء في البخاري: ولا يزال عبدي يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. متى يحبك الله؟ إذا كنت ولا زلت مستمر تمشي تمشي وتمضي إلى الله قدما، لا تفتر لا تتقاعس، يمر تمر عليك الأيام والليالي وأنت إلى الله تمضي قدما في طرق باب العبادة والطاعة. يحبك الله، فالله يحب العمل ويحب العامل إذا اتصف بصفة الديمومة. فالشاهد إخواني في الله أن من أعظم الدواعي والدوافع التي تجعلنا نستمر على طاعة الله في رمضان من أوله إلى خاتمته بعد توفيق الله، ما يكون من استمرارنا واعتيادنا على الطاعات والعبادات. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.